بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه, ونحن الآن في الآخر الباب المتعلق بأعمال الحج, وهي مسائل مكملات لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأعمال. وكنا قد انتهينا على الكلام على مسألة أن القارن والمفرد في أعمالهما أنهما متحدان, ولا يوجد فرق في الأعمال على الصحيح إلا فيما يتعلق بإراقة الدم على القارن دون المفرد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة لكن عليه دم. أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه. نعم, يعني على القارن. قال: ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما. هذا الحديث موجود عند في كتب الحنابلة, لكن لم يحل أحدهم ولم يذكر مصدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم أقف على من أخرج هذا الحديث, سواء كان من الكتب أو حتى من رواه من الصحابة رضي الله عنهم. ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. إن علم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة, وسبعة إذا رجع, قياسا على دم المتعة فإنه مشبه به ومقيس عليه. وقال ابن عبد البر: القران نوع من المتعة لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين, وهو داخل في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم, إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى على أن القارن كالمتمتع عليه دم الذي هو الهدي, وهذا دم شكران. دم شكران يعني أنه دم يشكر به الله سبحانه وتعالى على إذنه بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. إذنه بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وكما ختم المصنف رحمه الله تعالى بكلام ابن عبد البر, وأصل ذلك هو قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالذي عليه أهل التحقيق أن هذه الآية يدخل فيها المتمتع ويدخل فيها القارن كذلك, يدخل فيها نوع النسك التمتع والقران لعلة واحدة, وهي الجمع بين العمرة والحج في نفس السفرة. وكذلك أنها مقيسة على التمتع المنصوص عليه لنفس العلة, وهي الجمع بين الحج والعمرة وإسقاط إحدى السفرتين, يعني بدلا من أن يسافر لعمرة ثم أن يسافر لحج جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. قال الشارح رحمه الله: مسألة وعلى المتمتع دم لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووقت وجوبه قال القاضي: إذا وقف بعرفة. ورواه المروذي عن أحمد. نعم, الآن المتمتع وهو الأصل وهو الوارد في الدليل, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه, أن من تمتع منهم فإنه عليه هدي. ثم الآن سيتكلم عن مسألة, هذه المسألة يقولون: متى يجب عليه الدم, متى يجب يقع في ذمته الدم؟ هل بمجرد دخوله في النسك, وذلك يعني أنه متى أحرم بالحج, يعني إذا كان متمتعا فسيحرم بالحج في يوم التروية, وإن كان قارنا فمنذ أن يأتي في أول مرة وقد دخل في الإحرام, أم أنه يكون إذا انقضى الركن الأعظم من أركان الحج وهو عرفة, لأنه بذلك تم الحج, وإذا تم الحج وجب الدم. فهذا ما سيأتي من الخلاف في المسألة: متى تنشغل ذمته بهدي القران أو التمتع. نعم. فالقول الأول قال إذا وقف بعرفة. القاضي أبو يعلى إمام المذهب اختار أن يكون ذلك في يوم عرفة. نعم. قال وعنه يجب إذا أحرم بالحج لأن الله تعالى قال ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا قد فعل ذلك ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم يعني أنه إذا كان الأمر متعلق بالحج فإنه يجب بانعقاده ما كان متعلقا بالحج فإنه يجب بانعقاده فمن أول من عقد الحج كل ذلك يطلق عليه حج ويجب عليه ما يجب على الحاج فلذلك يجب الدم عليه بمجرد الإحرام فإن كان قارنا فمنذ عقده للإحرام أول مرة وإذا كان متمتعا فليس عند عمرته ولكن عند دخوله في النسك للحج مرة أخرى في يوم التروية أو قبله أو بعده. نعم. قال ووجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع فيعتبر وجود ما يأمن به فواته ووقت إخراجه يوم النحر لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية فلا يجوز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة. نعم يقول وجه الأول لماذا الأول قد اختاره من اختاره من الحنابلة قال أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه حقيقة التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة هل تم حج من أحرم فقط أو من دخل في النسك فقط الجواب لا فإنه إلى أن يقف بعرفة قد يفوته الحج يعني الإنسان قد يحرم بالحج ولا يتيسر له الوقوف بعرفة إذا لم يقف بعرفة إنه لم يحج وسيفسخ يعني سيفسخ إحرامه بعمرة ولا يكون بذلك قد حج إذن فالأمر متعلق بوجود الحج ومتى يوجد الحج على الصحيح إنما يتحقق بالركن الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة فلذلك يقول ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع يعني كيف يجب في ذمته وقد يفوته الحج إنما يثبت في ذمته إذا ثبت الحج ومتى يثبت الحج الحج عرفة قال فيعتبر وجود ما يأمن به أو ما يؤمن به فواته أو ما يأمن به فواته ووقت إخراجه يوم النحر الآن بعد أن ذكر وقت الوجوب يذكر وقت الذبح متى يجوز له أن يذبحه قال ووقت إخراجه يوم النحر يعني اليوم العاشر لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية فلا يجوز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة إذن فلا يجب أو فلا يجوز ولا يحل له أن ينحر أو أن يذبح إلا في اليوم العاشر. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها عرفة وسبعة إذا رجع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة. نعم الآن هذه المسألة مبنية على الخلاف الذي كنا قد ذكرناه في أشهر الحج لو تذكرون ذكرنا أن الحنابلة يرون ما هي أشهر الحج أنها شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة وقلنا إن هذه المسألة تتعلق بمسألة الصيام لذلك هم يقولون إن الصيام إنما يقع فيما قبل عرفة لأن الحج ينتهي باليوم العاشر أما يوم عرفة فلن يستطيع الصيام ويوم النحر هو اليوم العاشر وهو ختام أيام الحج التي يجوز فيها إيقاع الحج فبالتالي الأصل أنها خرجت عن أيام الحج وصيام أيام التشريق إنما هو رخصة خلاف الأصل فلذلك يقولون فإن الصيام لهذه الثلاثة أيام لقول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، فمتى يصومها؟ قالوا يوقعها ما بين إحرامه وما بين عرفة. قال فثلاثة أيام يكون آخرها عرفة، هذا آخر شيء، مع كراهة عرفة للصائم، مع كراهة صيام عرفة للصائم. قال وسبعة إذا رجع. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، أما على قول من يجيز من يجعل أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة فإنه يجيز إذا مكث الإنسان في مكة حتى بعد أيام التشريق أن يصومها. قال فأما وقت الصيام فالاختيار الثلاثة أن يصومها فيما بين الإحرام بالحج ويوم النحر. متى يحرم بالحج يبدأ بصيام ثلاثة أيام، فلو فرضنا مثلا أنه أحرم في اليوم الخامس فنقول له صم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فتصوم الخامس والسادس والسابع أو السادس والسابع والثامن، هذه كلها تكون أيام يجوز لك أن تصوم فيها. نعم. لقول الله سبحانه فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. وقال طاووس يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وصوم عرفة بعرفة غير مستحب، وإنما أحببناه ها هنا لموضع الحاجة ولأنه واجب. نعم، يعني إذا كان لم يهل بالحج إلا في اليوم الثامن ماذا يفعل؟ فإنه يصوم من قبل الإحرام، يصوم قبل الإحرام. يعني رجل سيحرم اليوم الثامن لن يستطيع، لن يدرك في إحرامه إلا الثامن والتاسع الذي هو يوم التروية ويوم عرفة، فقالوا فسيصوم الثامن وسيصوم التاسع ويصوم قبله يوم ولو كان بغير إحرام. قال وذكر القاضي في المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية. قال شيخنا والمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما الخلاف في استحبابه. نعم، يعني أن صيام عرفة مع الكراهة لكنه جائز ليس بحرام، هو جائز حتى لمن يقف بعرفة. نعم، من كان واقفا بعرفة فالأفضل له وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطر ليتقوى بذلك على الدعاء والعبادة، لكن إن صامه فإن صيامه صحيح. تفضل. قال وأما وقت الجواز لصيام الثلاثة فأوله إذا أحرم بالعمرة. عن ابن عمر إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة. يعني الآن هو انتقل، قال ذكر أفضل الأوقات الاختيار في الثلاثة، يعني هذا هو الأفضل. طيب وقت الجواز، وقت الجواز أوسع، فقال وأما وقت الجواز لصيام الثلاثة فأوله إذا أحرم بالعمرة، منذ أن يأتي بالعمرة، متى جاء؟ جاء في أول ذي الحجة، جاء في ذي القعدة، كل ذلك جائز، يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة أيام في هذا الوقت كله، لأن هذا الوقت كله هو يقع في أشهر الحج. قال إنما يجوز، قال وعن ابن عمر إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة، اختاره ابن المنذر. نعم، وهذا يدل على أن الصيام في وقت أو في حال حله جائز، يعني لا يشترط أن يكون محرما كي يصوم الأيام المتعلقة بالهدي، يجوز أن يصومها وهو حلال. نعم. قال لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولنا أنه أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوجوب، كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحلول، والكفارة بعد اليمين قبل الحنث. فأما قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، وكلام أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية. وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السبب كتقديم التكفير قبل الحنث. نعم، إذن يتكلم عن أن هذا الجواز إنما هو يكون قبل العمرة وبعد العمرة وفي حال حله كل ذلك يجوز إيقاعه في هذه الأيام. وهذا الأصل على مسألة الجواز، لكن كما مر فإن الإمام أحمد يختار أن الأفضل أن يصومها بعد إحرامه للحج. قال فصل: وأما السبعة أيام فلها وقت اختيار واستحباب وجواز، وأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. وأما وقت الجواز فظاهر كلام ما الفرق بين وقت الاختيار والجواز يا إخوة؟ الاختيار هو الأفضل، الاختيار هو الأفضل، يعني هذا هو الأفضل الذي يختاره الإمام أنه الأفضل. وأما وقت الجواز فهذا هو الوقت الذي يجوز فيه وإن كان خلاف الأولى. فوقت الاختيار قال إذا رجع إلى أهله، لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا نص القرآن. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، ويكون معنى الآية إذا رجعت من الحج، لأنه ذكر ذلك بعد الحج، فيكون متعلقا به. ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كما جوز صوم رمضان بالسفر والمرض بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم لو صام في المرض والسفر جاز. كذا ها هنا، وهو الجواب عن الحديث. نعم، إذن قال وقت الاختيار أن يصومه إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وهذا يعني أنه إذا تنقل بعد الحج، كما قلنا لو أن رجلا مثلا كان في الحج وبعد أن انتهى من طواف الوداع كما سيأتي غادر مكة إلى بعض أصحابه في بعض المدن، ذهب إلى جدة، ذهب إلى الرياض، ذهب إلى مدينة من المدن، وما رجع إلى أهله بعد، فهنا نقول له انتظر حتى ترجع إلى أهلك ثم صم سبعة أيام حتى ترجع إلى بلدك وأهلك، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الموافق لفظ القرآن، وهذا هو وقت الاختيار. ومسألة الجواز أنه متى سافر وانتقل عن مكة جاز له الصيام حتى وإن لم يرجع إلى أهله، يعني رجل خرج من مكة بعد طواف الوداع وسيجلس عدة أسابيع عند أقارب له في بعض الأماكن في المملكة أو في غيرها، ولم يرجع إلى أهله، لم يرجع إلى أهله خلال فترة طويلة، فليجوز له أن يصوم هذه السبعة أيام بمجرد خروجه من مكة. المذهب أن هذا نعم جائز، وإن كان خلاف الأفضل، المذهب أن هذا جائز. ثم ذكر هو جواب عمن قالوا إنه لا يكون الصيام إلا إذا رجع إلى أهله، أجاب بهذا الجواب قال: ويكون معنى إذا رجعت من الحج، لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به، يعني أنه إذا خرج من مكة. ويمكن أن يقال إن الله جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، يعني أن هذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر جواز التأخير، لكن هذا لا يمنع أنه يجزي أن يصوم قبل ذلك. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله: فصل: الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا أن يكون بعد الإهلال بالحج، والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين. ما هو المستحبان يا أخو؟ الصيام والإحرام، أن يصوم حال كونه محرما، هذان هما المستحبان. فيقول: طيب، وإذا كنا قد قدمنا أن الأفضل أن يحرم يوم التروية، طيب كيف يمكن أن يصوم ثلاثة أيام؟ ما عنده إلا يومين فقط، السابع والتاسع، فكيف الجواب؟ طيب تفضل. قال: فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء قدم إهلاله بالحج. فقال في موضع آخر كلاما يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ترك جاز، فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه، وإن شاء صام قبل الإحرام. نعم، أنه في هذه الحالة يجوز له إما أن يقدم يوما فيصومه وهو حلال ثم يصوم الثامن والتاسع، وإن شاء أنه يقدم الإحرام فيحرم من اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، أو من اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن، فيقدم الإحرام وهو بذلك خالف الأفضل الذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم اليوم في اليوم الثامن، فترك الأفضل هنا لكن ليدرك الصيام حال الإحرام، أو أنه يصوم على غير الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: فإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. حسبك. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم، إذن وهذا ما يسمى بطواف الوداع، أن الإنسان يجب عليه متى انتهى من أعمال الحج ألا يغادر حتى يذهب إلى مكة فيطوف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكما ترى في حديث ابن عمر أنه قال: أمر الناس، والأصل في الأمر الوجوب، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده أو حتى يكون آخر عهده بالبيت. وذكر ابن رشد رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذا إنما هو في حق الحاج دون المعتمر، أي أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، وذكر ذلك عن عامة الفقهاء. إذن طواف الوداع مختص بالحج، فإنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك أو فعله في عمرته، فلا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في العمرة، ولا أمر بذلك أحدا من أصحابه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمرة؟ 4 عمرات. فما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به، فلذلك طواف الوداع هو من مناسك الحج دون العمرة، وهو واجب على الحاج لئلا يغادر مكة حتى يكون، وانتبه لكلمة آخر عهده بالبيت، لأننا سنحتاج هذه فيما بعدها، آخر شيء تفعله قبل أن تترك مكة، وهذا يعني أنك إذا احتجت أي شيء أتمه قبل هذا الطواف، أي شيء بحيث لا يبقى لك شيء بعده، تطوف للوداع ثم ترحل، تغادر مكة فورا، تذهب إلى الفندق تأخذ أغراضك تركب في الحافلات ثم تنصرف. قال الشارح رحمه الله: مسألة. أن اشتغل بعده بتجارة أعاده، وذلك أن الوداع لما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو مقامة أعاد طواف الوداع للحديث، ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا، خرج عن أن يكون وداعا في العادة، فلم يجد كما لو طاف قبل السفر. نعم، إذن فلو حصل أنه طاف للوداع ثم رجع فدخل الأسواق واشترى من هنا واشترى من هنا وذهب لزيارة فلان، يجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. هذا يحصل يا إخوان، هذا يحصل، نرى بعض الناس بعد طواف الوداع يقولون طيب انطبق حتى تأتي الحافلات نذهب نتسوق في آخر لحظة، فمثل هذا يفسد بذلك طواف وداعه وعليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. لكن ما يحصل من التأخر رغما عن الإنسان، الحج يكون فيه زحام شديد، فأحيانا يقولون لك الانصراف الساعة الثانية مثلا أو واحدة أو أيا كان الوقت، وتبدأ مباشرة ويأمرونك أن تنزل الحقائب، فأنت على هذا الموعد تذهب وتطوف وتنتهي، ربما قد تجلس وقتا حتى تأتي الحافلات، ثم وقتا آخر حتى يتم تحميل الحقائب في الحافلات، ومثله حتى تتحرك الحافلات. فمثل هذا لا شيء عليك، مثل هذا لا شيء عليك. أما أن يذهب الإنسان بعد طواف الوداع وكما قلنا يتسوق، يعني إذا كان التأخر باختياره ليقضي حاجات أو غير ذلك فلا. وأجاز أهل العلم أن يشتري شيئا في طريقه، يعني هو ذاهب يعني رأى شيء يحتاج إلى شيء، إلى طعام في رحلته، إلى شراب، إلى غير ذلك لا بأس. أما الوقوف للشراء وشراء البضائع وغير ذلك فمثل هذا لا يحل. قال الشارع الله مسألة يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. نعم، الملتزم ما هو يا إخوة؟ هو الجزء من الجدار الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الجزء من جدار الكعبة الواقع بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا موضع الملتزم. والسنة فيه أن الإنسان يلصق خده وصدره وبطنه بجدار الكعبة، أن الإنسان يلصق خده وصدره وبطنه بجدار الكعبة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله أصحابه من بعده، وهو من صورة اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه والتعلق به سبحانه. نعم. قال لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال تبت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة، عبد الله هنا وعبد الله بن عمرو، فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ، قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا. نعم، يعني يرفع يديه يا إخوة، يرفع يديه ويلصق الكفين والذراعين والصدر والبطن، يلصق ذلك بجدار الكعبة، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الخطيب ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود. وروى حنبل في المناسك قال بعض أصحابنا يقول في دعائه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا كانت حائضا وقفت على باب المسجد ودعت بذلك. نعم، أما هذا الدعاء فمثله مثل ما ذكرنا، هذه ألفاظ حسنة ومعاني طيبة، لكن أن نقول إنه يستحب في هذا الموضع فمثل ذلك يحتاج إلى دليل، وإنما هو دعاء يدعوه الإنسان في هذا الموضع أو في غيره متى تيسر له إن رأى أنه مناسب بدون أن يعتقد أن في ذات هذا الدعاء فضيلة بغير أن يعتقد أن في ذات هذا الدعاء فضيلة. ثم قال والمرأة إذا حاضت وقفت على باب المسجد ودعت بذلك، لأن المرأة الحائض لا تطوف، المرأة الحائض لا تطوف. وهذه مسألة لكن نؤجلها إن شاء الله تعالى، ماذا تفعل المرأة الحائض إذا منعها الحيض من الطواف بالبيت، وهل تنصرف أم أنها تظل حتى تطهر؟ والصحيح أنها تنصرف كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا كانت طافت طواف الحج ثم منعها الحيض من طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تنصرف وليس عليها شيء. قال الشارح رحمه الله مسألة من خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن أبعد بعث بدم، وذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس بركن، فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه، كما لو كان بمكة وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزمه، كما لو رجع إلى بلده لكن عليه دم ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ، فإن واجبات الحج لا فرق بين خطائها وعمدها. انتبه في مسألة هنا مهمة، لا فرق يعني من جهة الدم، لكن لا شك أن هناك فرق من جهة الإثم، هذه مسألة مهمة. لا فرق من جهة الدم يعني كل ذلك فيه دم، لكن هناك فرق من جهة الإثم، فمن ترك واجبا من واجبات الحج عامدا أثم. وهذا فيه رد على بعض الناس ممن يحج الحج الذي يسمونه مع الأسف حج رجال الأعمال، ويحج في يومين ثم يذبح، يقول كل بقية الواجبات ذبح ذبح ذبح، ويقول لقد حججت هذه السنة. بعضهم يسافر في يوم عرفة ليلا ويرجع يوم العيد عصرا، هذا موجود، يقول هذا حج رجال الأعمال أقل من 24 ساعة، يذهب يمر على عرفة مرورا ويمر على المزدلفة مرورا ثم يذهب فيرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الوداع ويسعى ويأخذ الطائرة بعد الظهر ولا بعد العصر ويرجع، ويقول طيب والبقية الواجبات يا عبد الله، يقول ذبح الدماء. هذا آثم، هذا آثم. إذا فرق بين مسألة قول الفقهاء أن الواجب إنما يقع بدله الدم، هذا من جهة أنه وجب عليه بترك الواجب، لكن من تركه عامدا يجمع مع الدم الإثم لأنه ترك واجبا من الواجبات عمدا. قال ودليل وجوبه ما سبق من حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض متفق عليه. قال مسألة إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما للخبر، والنفساء في معنى الحائض، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بما ذكرناه. نعم، وأيضا هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، فإنه قد صح أنه لما فيما أذكر في الصحيح صفية يعني لما حاضت ومنعها حيضها من طواف الوداع فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن قد طافت بالبيت يعني طواف الإفاضة، قالوا نعم، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترتحل. نقفنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا. صحيح من جهة قول الفقهاء، أما عند الله فالله أعلم، لأن هذا فيه استهانة. من جهة نحكم بالصحة، وصحيح إذا أتى بالأركان حج عرفة، فمن جاء بأركان الحج فحجه صحيح. أما الترك هذه الواجبات بمثل هذه الصورة فهذا يخشى عليه والله ألا يقبل، يخشى عليه، لا نجزم بذلك لكن يخشى عليه، لأن هذا كما قلنا يخالف تعظيم هذه الشعيرة العظيمة، يخالف هذا التعظيم. وكان قد صنف أحدهم رسالة سماها افعل ولا حرج، صنف أحدهم رسالة سماها افعل ولا حرج، أجاز فيها كثيرا من إسقاط الواجبات وغير ذلك، حتى أجاز أنك تمر فوق عرفة بالطائرة، يعني يقول إذا أنت قادم مررت فوق عرفة بالطائرة فقد أجزاك هذا. فكان شيخنا الشيخ صالح السحيمي يقول حقيقة هذه الرسالة أن تسامى افعل ولا حج، ليس افعل ولا حرج، ما يلزم الاتصال، ما يلزم فيه الاتصال. يأتي إن شاء الله تعالى في الواجبات. طيب جزاكم الله خيرا. لا أهم شيء بعد الوضع، أما الوضع فما تشاء، لذلك نقول من كان له أشياء أو أغراض فليفعلها قبل طواف الوضع. بعد طواف الوضع ما عندك إلا الرحيل. كيف ما فهمت كيف؟ لا لأن أنت حلال، أنت حلال خلاص. بعد ذلك في بعض الناس تمكث في مكة بالشهر، يعني تقضي حتى في الحجة بالكامل، وبعض الناس أحيانا موسم الحج ينتهي في أظن في وسط محرم أو في آخر محرم، بعض الحجيج يظل معنا إلى شهر محرم، فمثل هذا الأمر واسع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. قفله رجعه.